بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 14 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والصفة الأولى في درس اليوم صفة الفتوى، فهل نثبت لله صفة الفتوى؟ نعم، نثبتها لله على ما يليق بجلاله، والدليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم، قل الله يفتيكم في الكلالة. فأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه صفة الفتوى، قل الله يفتيكم، وليس من أسماء الله المفتي، إنما هذه صفة لله سبحانه وتعالى، وقد أثبتها السلف. انظروا كيف أن أهل السنة يتوقفون على الدليل، لا يأتون بأشياء من عند أنفسهم، إنما يثبتون ما أثبته الله. هذه آية في كتاب الله، أثبت الله لنفسه هذه الصفة. والصفة الثانية من صفات الله في هذا الدرس صفة الفرح. الفرح صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل في الأحاديث، ومن الأحاديث في ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. ثم ذكر الحديث، فالشاهد منه أنه قال: لله أشد فرحا، وفي لفظ: لله أفرح بتوبة عبده. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث فيه إثبات صفة الفرح على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد خليل الهراس في شرحه للعقيدة الواسطية عند شرحه لهذا الحديث: وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته. ثم قال: وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، يعني الفرح في المخلوق، الآن سنأخذ الفرق، ما هو الفرق بين فرح الخالق وفرح المخلوق، ما هو الفرق بين فرح الخالق وفرح المخلوق؟ قال: الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، والله عز وجل منزه عن ذلك كله. ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته. فسببه، يعني ليس السبب فرح الله سبحانه وتعالى، يعني ما هي أسبابه في المخلوق، إنما أسباب فرح الله كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها. يعني الله سبحانه وتعالى يفرح إذا تاب العبد إليه وأناب إليه، وهذا من كمال رحمته، لأنه ليس بمحتاج إلى هذه التوبة، وليس بحاجة إلى أعمالنا، ولكن لكمال رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه يفرح إذا تاب العبد إليه، وهو غني عنه سبحانه وتعالى. وغاية هذا الفرح أن يتم نعمته عليه على التائبين المنيبين، وأن يغفر لهم ويدخلهم الجنة. والمبتدعة يفسرون هذه الصفة ويحرفونها كما حرفوا غيرها. ماذا يقولون في تفسير الفرح؟ يقولون الرضا. قالوا: ما معنى الله أفرح بتوبة عبده؟ قالوا: رضي عنه، ففسروها بالرضا، وبعضهم يفسرها بإرادة الثواب. وكل هذا نفي وتعطيل للصفة، أنتم تفسرونها باللازم. لماذا يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم؟ غيرتم الصفة، يعني من صفة إلى صفة أخرى، والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بذلك، وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا هذا النفي والتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه؟ إنما أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق، تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. والصفة التي بعد ذلك صفة الفطر. الفطر من صفات الله سبحانه وتعالى أنه فطر الخلق، وهو سبحانه فاطر السماوات والأرض، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: قل الذي فطركم أول مرة، الشاهد فطركم. وقال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وقال تعالى: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ومن الأحاديث حديث كثيرة، منها حديث الاستفتاحات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض الحديث، وحديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فهذه الأدلة، يعني هذه الأدلة كلها فيها إثبات صفة الفطر لله سبحانه وتعالى. ومعنى الفطر الابتداء والاختراع، يعني فطركم أول مرة هي الله، والذي ابتدأ خلقكم وفطر السماوات والأرض، أي شقها وفتقهما بعد أن كانتا رتقا، وهو مبدعها ومبتدئها وخالقها سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا بعد ذلك عند اسم الله الباري في ذكر الأسماء الحسنى. ومن صفات الله عز وجل الثابتة له صفة الفوقية، وقد ذكرناها في صفة العلو، صفة الفوقية: يخافون ربهم من فوقهم، وأدلة أخرى كلها مذكورة في صفة العلو. ومن صفات الله الثابتة له صفة القبض والطي، صفة القبض والطي، فهاتان صفتان فعليتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى، القبض والطي. ومن أسماء الله القابض، قال الله تعالى: والله يقبض ويبسط، الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن هذه صفة القبض والطي، الله يقبض السماء الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، يطوي السماوات بيمينه. إذن نثبت لله صفة القبض وصفة الطي، وهذه من صفات اليد التي ستأتينا إن شاء الله مجتمعة، فإن لفظ اليد ورد في القرآن والسنة في أكثر من 100 موضع كما يقول ابن القيم، ورودا متنوعا. هذه من صفات اليد، وأنها يد حقيقية وصفت بالإمساك وبالطي وبالقبض وبالبسط كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فنثبت لله صفة القبض، يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. والمعروف في اللغة أن القبض هو أخذ الشيء باليد وجمعه، يقبضها يأخذها سبحانه وتعالى بيمينه، والطي هو ملاقاة الشيء بعضه على بعض وجمعه، وهو قريب من القبض. فنثبت لله هاتين الصفتين، صفة القبض والطي. ومن الصفات التي تثبت لله صفة القدرة، وهي صفة ثابتة ذاتية لله عز وجل، ومن أسمائه تعالى القادر والقدير والمقتدر كما تقدم معنا في الأسماء. قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والأدلة من السنة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لعثمان بن أبي العاص أن يقول ويضع يده على ما يؤلمه من جسده ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري لما ضرب غلامه، قال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، رواه مسلم. فالله سبحانه وصف نفسه بأنه قادر على كل شيء أراده، لا يعترضه عجز ولا فتور. وقد يكون القادر وبمعنى المقدر للشيء، يعني قدرت الشيء وقدرته، وهذا قد تكلمنا عنه في أسماء الله سبحانه وتعالى القادر والقدير والمقتدر. هذا ما تيسر من ذكر بعض صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له في هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.